السلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلي. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. آمين. كيف حالكم؟ كيف أصبحتم أمسيكم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. اليوم يوم خفيف لطيف غريب، حتى إننا في المحاضرة السابقة تجاوزنا هذه القصيدة في المجموعة السابقة تجاوزنا هذه القصيدة إلى التي بعدها، لكنني ندمت فلن أفعل في هذه المحاضرة، سأكتفي بهذا و سنستفيد إن شاء الله. تخرجون مبكرا مرة في العمر تستفيدون بوقتكم، أو ربما تفقدنا ملفاتكم أو تلقينا أسئلتكم. أما اليوم فخفيف، نستمتع اليوم بالتفتيش عن وزن وقافية جديدين من خلال قصيدة لأحد كبار الشعراء العمانيين، ليس من مستوى أبي مسلم ولكنه معروف مذكور في التاريخ، راشد بن خميس الحبسي العماني، وكان كفيفا وكان شاعرا كفيفا، وقد مررت بديوانه كله قديما حينما كنت أكتب عنه وعن أصحابه على مدار التاريخ، فأحسست أنه كان يتقرأ أبا العلاء المعري، يتتبعه، يتنسمه من بعيد، يقتدي به شعريا، يقتدي به شعريا، فيجتهد أن ينوع الأوزان، يجتهد أن ينوع القوافي، يقتحم ما كان أبو العلاء يقتحم. وأبو العلاء هذا فريد تاريخ على الإطلاق لا عصره ومكانه. لا، أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخي المعري نسبة إلى معرة عمان، وما زال لها ذكر الآن وتذكر في نشرات الأخبار بالحروب والمآسي، وكان يسمى رهين المحبسين، يقصدون محبس عماه ومحبس غرفته، لم يكن يترك غرفته، وكان الناس يأتون إليه من كل مكان. أما هو فلم يكن يسافر إلا نادرا، يعني سفره وخروجه محدود جدا، يعد على أصابع اليد الواحدة، أبو العلاء أحمد بن سليمان. وكبارنا الذين ابتكروا واخترعوا من غير أن يبرحوا مكانهم معدودون في ثقافتنا وفي غيرها، لأن العلم يحتاج إلى الرحلة، إلى السفر ورؤية الناس والثقافات والتثاقف والمثقفة. أن تسافر، سافر إذا ما شئت قدرا، سار الهلال فصار بدرا، تسافر وتتعلم. السفر هذا أصل عندنا في ثقافتنا، الرحلة نسميها الرحلة، كانت في الجاهلية لأمور وصارت في الإسلام لأمور، تعددت الأسباب والغايات والرحلة واحدة، والرحلة واحدة، يرحلون من مكان إلى مكان ليستفيدوا أشياء كثيرة. لكن هناك ناس لم يتركوا أماكنهم، ومع هذا كانوا من المخترعين الكبار، منهم مثلا عبد القادر الجرجاني مخترع علم المعاني، لم يترك مكانه، وهذا غريب، يعني اخترع وابتكر وكان أديبا وناقدا كبيرا ولم يترك مكانه. لكن لا، أنا أحكم بما أعلم، وعلى كل واحد أن يثبت كلامه. فالذين اخترعوا وقدموا احتاجوا إلى السفر، هذا يحتاج إلى سفر، إلى مثقفة. يعني عندنا في المعاصرين مثلا عندك سيف الرحبي العماني سافر هنا وهنا، عندك أدريس هذا المشهور لم يستحدث مذهبه إلا بعدما سافر إلى لبنان مثلا، الشافعي راح إلى مصر واستحدث فقهه الجديد، وكذا وكذا، وكثير من العمانيين كانوا في العراق وجاءوا إلى العمان أو العكس، وهكذا. هذه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني هذا الحراك الذي يحدث في العالم هو الذي يكون الواحد منا. لهذا يسألك أحيانا سافرت؟ حتى الشافعي نفسه سأل أحد المصريين رأيت بغداد؟ قال لا. قال له إذا ما رأيت الدنيا؟ هو طبعا كان عراقيا متعصبا، ها، وأحبه المصريون وعشقوه يعني، ولكنه بقي يقول، انظروا هذا الكلام، يقول له رأيت بغداد؟ قال لا. قال إذا ما رأيت الدنيا؟ يحمل في داخله بغداد ويتحرك، يحمل بغداد ويتحرك، سبحان الله. هذا الحبسي العماني الذي كان يتطلع إلى مقام أبي العلاء أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، الذي فعل ما لم يفعل وقلب الدنيا رأسا لعقب، وما زال الناس فيه مختلفين إلى اليوم، بين رافع له إلى أعلى عليين وخافض إلى أسفل سافلين. وإذا بلغ الأديب هذا المبلغ كان في العباقرة، كان في العباقرة. إذا اختلف الناس فيه بين هذين الضدين المتناقضين وجب أن يعد في العباقرة، ولا يعد في العباقرة لا يكاد يعد فيهم حتى يكون بهذه المنزلة. فلك أن تفتخر بنفسك إذا بلغك عن ناس كلام يرفعك إلى أعلى عليين وكلام يخفضك إلى أسفل سافلين، لك أن تفتخر، أنا رجل عبقري، أنا رجل عبقري. ماذا قال صاحبنا الحبسي رحمه الله؟ لا ترجي الخير من رجل عرضه للذم متسع. طبعا ماذا يرجى من رجل لا يعبأ بالذم؟ أن تقول له كذبت، أسأت، لا يأبه، يقول لك في الكلام الشتائم لا تلتصق بالجسد، هذا كلام ناس لا عرض لهم. لا ترجي الخير من رجل، ترجي هذا الفعل مضارع مجزوم بلا النهية، وعلامة جزمه حذف الياء، رجى يرجي، وهذا الفعل طبقات، ثلاث طبقات، الأولى رجى يرجو، والثانية رجى يرجي، والثالثة ترجى يترجي، وهي مراتب من درجات الإلحاح. يعني أنا أرجو الخير، هذه الأولى. أرجي الخير، هذه الثانية. أترجى الخير، هذه الأخيرة. وهذا يرجع إلى درجة إلحاحك في الطلب، إلحاحك في الطلب. لا تجد مثل هذا في كثير من الأفعال، لا تنتظر أن تجد هذا كثيرا في الأفعال، ففرصة غنيمة حينما تجد هذا تمسك بها وتقول انظروا إلى عبقرية اللغة، هذه طبقة من التعبير، وهذه ثانية، وهذه ثالثة. ينبهر الناس بهذا الكلام عربا كان أو عجما. لا ترجي الخير من رجل عرضه للذم متسع. في الخنا، ما الخنا؟ الخنا الخبث، ها الخنا الخبث. في الخنا مشتا له، ما المشتى؟ ها المشتى مثلا اسم مكان الإقامة شتاء مثلا، ها أين تشتون؟ تذهبون إلى الجنوب. أين تصيفون؟ تذهبون إلى الشمال. أين ترتبعون؟ تظلون في الوسط. في الخنا مشتا له، أي مكان إقامة شتاء. وله فيه مصطاف، أي مكان إقامة صيفا. ومرتبع، أي مكان إقامة ربيعا. يعني ما شاء الله مقيم في الخبث طوال العام، فندق مستمر في من الخبث والحقد والفساد وكذا، ما شاء الله مقيم. قل لك مقيم ولا زائر؟ مقيم، هذا مقيم مستمر. لست منهم، أنا لست من هؤلاء، أعوذ بالله من هذه الحال. إنني رجل بجميل الصبر مقتنع، ليس لي في من أحب إذا خانني في نفسه طمع، وحياتي لا أغار على جيفة تنتاشها الضبع. ما هذا الأسلوب؟ خطأ. أعرف أنكم ستقولون هذا، ورطتكم في الخطأ. ما شاء الله يقسم بحياته على طريقة ذكرى المغنية التونسية، وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر. الحبشي يقسم على طريقة ذكرى العمانية، وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر، لا تراجع أب قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. ما وحياتي، ما وحياتي ظرف يا مسكين، أي وطوال حياتي. لم أسمع سر، يعني إجابة سرية لو قلت لا أعجبنا. إذا ما معنى وحياتي؟ وحياتي عندك، وحياتي أي وطوال حياتي لا أفعل. معقول تنتظرون من الحبسي أن يقسم بحياة نفسه؟ لكن هذا الكلام الفارغ، وحياتي لا أغار على جيفة تنتاشها الضبع. تنتاشها أي تنتزعها. والضبع من أسوأ الحيوان، يعني عندها عندها عندها تخلف عقلي في الأكل، عندها تخلف عقلي في الأكل، عندها مرض وراثي، تفسد الفريسة، تفسدها. لهذا كانت العرب تدعو اللهم ضبعا وذئبا، لا ضبعا فقط، حتى يضغط كل واحد أكل الآخر. يعني هذه الضبع متخلفة في الطعام، فإذا هجم الذئب والضبع انضبط الاثنان، لكن لو تركت الضبع للافتراس لأفسدت الأكل. كرجل تطيش يده في الصحفة، كما ورد في الأثر، حينما كان بعض الصحابة يأكل، فكان يأكل عشوائيا، فقال له الرسول عليه السلام كل مما يليك. فالضبع هكذا في الحيوان. فلهذا كان البدو يدعون اللهم ضبعا وذئبا، يدعو على نفسه بالذئب. معقول شخص يدعو على نفسه، يعني على غنمه، بالذئب؟ لا، هو يدعو بالذئب مع الضبع حتى يضبط كل واحد منهما الآخر، فتسلم الغنم إن شاء الله. يعني إذا أكلوا غنمة يعني كان محترمين. أما أن تنفتح الضبع عشوائيا على الغنم، تضرب هذا وهذا وهذا وهذا من دون ترتيب. وحياتي لا أغار على جيفة تنتاشها الضبع، لا تراني طول فسر طول عافية، لا تراني طول عافيتي داخلا في غير ما يسع. لماذا أورط نفسي فيما لا يتسع لي؟ وإذا صاحبت ذا حمق رأيتم حمق وهي في الأصل حمق. حركها ها؟ حركها، لو سكنها لانكسر البيت، وإذا صاحبت ذا حمق كذا انكسر البيت. وهذا من ألطف ما يفعله الشعراء في الشعر. ما اسم هذه الظاهرة؟ الإتباع. الإتباع يعني تأتي إلى المسكن الوسط لتحركه بحركة ما قبله، فتقول زهر زهر، جبن جبن. وعندكم في عمان تفعلون هذا أصلا من غير الشعر في الكلام العادي، بحر نهر صقر إلى آخره. عندك الدكتور صقر في المحاضرة، صقر ها، سنصليه سقر ها، لا تبقي ولا تذر عليها 19، يعني جعلتمونا حولتمونا إلى جهنم وبئس المصير. ها عافانا الله وإياكم. إذن تحريك وسط الكلمة من ألطف ما يقع في الشعر، من ألطف ما يقع، حتى إنني أدعي أنه ربما كان من لهجات العرب، وبهذا يخرج إلى عموم الكلام. وإذا صاحبت ذا حمق قدره في الأرض متضع، لاصق بالأرض، لاصق من الهوان والذل والغباء، ليس عنده شيء، ليس عنده شيء من العقل، سرت عنه معرضا. ماذا قال ربنا إذا خاطبهم الجاهلون؟ قالوا سلاما، سرت عنه معرضا، سلاما سلاما، وأنا فوقها من نجم مرتفع، لم يصبني بعد فرقته حزن مؤذن ولا جزع. على طريقة المتنبي هذا، ماذا قال؟ سهرت بعد رحيلي وحشة لكم، ثم استمر مريري ورعى والوسن، يعني انزعجت قليلا ثم تقويت ونسيتكم. لم يصبني بعد فرقته حزن مؤذن ولا جزع، هذا أصلا لا يستحق الحزن عليه أصلا من الأساس. المتنبي يتكلم عن صاحبه سيف الدولة، الله أكبر الله أكبر، يتكلم عن نظيره وحبيبه، أما هذا فيتكلم عن شخص لا يستحق أي شيء. حاش لله المهيمن لم أنه نذلا ليس يرتدع، هذا نهيه رقم في ماء، رقم في ماء، كمن يرقم على الماء. هذا من أمثال العرب في المستحيل، ها؟ كمن ينفخ في، يعني نقول في المصرية ينفخ في قربة مخرومة، ها؟ يقولون ينفخ في رماد، في رماد أحسن، هذا كلام البدو. أما كلام المعاصرين فهذا كلام الركيك، ينفخ في قربة مخرومة، ها؟ يصيح في واد وينفخ في رماد، يصيح في واد وينفخ في رماد ويرقم على الماء. فهذا الشخص من هذا النمط، مستحيل أن نضيع معه وقتي. حاشا لانظروا كيف كتبت حاشا على طريقة كتابة القرآن، أما هي في الأصل فحاشا يحاشي، على مثل عاد يعادي، فعل ثلاثي مزيد بالألف، ها فعل يفاعل، لكنها هنا خففت في الكتابة. حاشا لله، وفي النطق، وفي النطق حاشا لله، المفروض أن تقول حاشا لله، فخففوها حاشا لله، هذا ليس حاشا يحوش، هذا حاشا يحاشي، حاشا يحاشي. ومنه قول النابغة ولا أحاشي من الأملاك من أحد، في على ما أظن في قصيدة في دليته، يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبدي، يقول كذا كذا ولا أحاشي كذا من أحدي، أي ولا أستثني. حاش لله، أستثني، حاش لله المهيمن لم أنه نذلا ليس يرتدع، لا ولا أصبو إلى امرأة أصبو، ومعنى أصبو لا، ما معنى أصبو؟ أتطلع، صبا إليه وإليها وكذا، تطلع وتشوق وتعلق. لا ولا أصبو إلى امرأة فعلها المستقبح الشنع، تقولون الشنيع فأضيف الشنع، عندنا صيغ مختلفة، ها عندنا صيغ مختلفة، فعيل وفعل كلها صفات. لا ولا أصبو إلى امرأة فعلها المستقبح الشنع، نحن الآن نصبو إلى مثل هؤلاء، ننخدع بالمظاهر، ننخدع مع الأسف ابن مظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ما كظني الظمأ، ما معنى كظني؟ لسعني، يعني لسعني. وكظ هذه الكظة معروفة في الطعام لا في الشراب، هذا علمي يعني، هذا علمي، لكنه نقلها إلى الشراب. إذا لسعني ظمأ، تأكلك معدتك. ها، وإذا ما كظني ظمأ وأنا في القفر منقطع، ليس عنده مادة، ماذا يفعل؟ لم أرد من مورد كدر فيه أصحاب الخنا كرعوا. ما معنى كرعوا؟ شربوا بأفواههم، ينزلون بأرجلهم، الكوارع السيقان ينزلون إلى المياه، إلى الفلج يعني. كان العمليون قديما يشربوا من الفلج مباشرة، وما زال بعضهم، فينزل برجله، ينزل. وهكذا كنا كذلك في بلادنا، عندنا شبه الأفلاج هذه في عقولنا، عندنا شبه الأفلاج، لكن أفلاجكم هذه عجيبة الشكل، ليس كمثلها شيء في أعمال الناس يعني. حتى إنهم عثروا على مثلها في كندا، سمعتم هذا الخبر؟ فاستفدت أنا من هذا الخبر أن العرب وصلوا إلى أمريكا، هذا معروف في الأخبار أصلا، في الكتب القديمة المستورة التي لا تتاح لأي أحد، كلام عن وصول العرب قبل هؤلاء الظلمة إلى أمريكا. كتاب سري اسمه في بحر الظلمات على ما أظن، وصل إليه بعض الناس وكتب عن هذا. فأنا جمعت المعلومات فقلت أكيد أكيد، إذا ليس الغريب أن يعثروا على أفلاج كالأفلاج العمانية في كندا. طبعا كلام غريب عليكم، هذا غريب، لكنه موجود وعلى النت وعلى الجزيرة، ادخلوا إلى النت واطلبوا هذا المعنى. فمن عاداتكم أن تنزلوا، وكذلك عندنا نسميها، عندنا نسميه الفحل، هذا الفلج نسميه في قريتنا الفحل، يكون بين الأرض هكذا ونمشي. فإذا كانت المياه صافية كان الفلاح يشرب منها، ما المشكلة؟ هذه أفضل من مياه الخزانات أصلا، أفضل من مياه الخزانات المستنقعة هذه. فينزلون ويشربون بأفواههم مباشرة، منتهى المتعة. أنا فعلت هذا، لكن في القديم حينما كنت صغيرا، حينما كانت المياه صافية وجارية، كنت أعشق هذا، أذهب إلى الحقول مع الناس لم أرد. لكن هذا الرجل يقول لا، مستحيل أن أشرب من مورد شرب فيه هؤلاء الخبثاء. يبدو أن الخبث يجري في المياه، يختلط بالمياه، أعوذ بالله. هذا شبيه بقول أبي نواس: لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره. والطريف أنه من الوزن نفسه. ماذا قال أبو نواس سيد الحدثين الأوائل؟ لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره. هذا يقول: لم أرد من مورد كدر فيه أصحاب الخنا كرعوا. انتهت القصيدة؟ ما شاء الله، معقول؟ انتهت من 13 بيتا من رقم التشاؤم. ها، يتحدون. نعم يا قصيدة، لحظة اصبري. القصيدة قصيرة وسهلة، تريد أصيلة أن تستفيد؟ ها، تريد أن تستفيد؟ لا بأس، نساعدك على هذا. منافسة، ها، بخمس درجات، زيادة أو نقصا أو طردا بلغة السعود، أو جمع على نفسك فكان في المطرودين. طيب يا أخي تفاءل، نقول له بخمس درجات زيادة أو نقصا، فقال أو طردا فكان في المطرودين. على نفسها، ويقولون في المثل على أهلها جنت براقش، لا نغيره، على نفسها، لا حول ولا قوة. تفاءلوا بالخير تجدوه. أصيلة متفائلة، واضح علينا ما شاء الله. لا واضح عليها أنها متفائلة. تفضلي. ها، نعم، تفاءلوا. أصيلة هي أول من قرأ في هذه الدنيا وأول من طرد، فهي لها تاريخ حافل، لها تاريخ حافل بالإنجازات. من الرواد الأوائل، خرجت واطمأنت على الشوارع والقاعات. ها، تفضلي، ارفعي صوتك. ما شاء الله، معي تابعين يعني؟ لا بأس. إنني رجل بجميل الصبر مقتنع، ليس لي في من أحب إذا طانني في نفسه قمر. الله الله الله، صوت جميل، أداء جميل، تستحقين التحية والدرجة. حظوظ حظوظ هذه القصائد، حظوظ. أصيلة أصيلة، خمس درجات ما شاء الله، اللهم لا حسد. طيب، تعرفون أرد وورد ومورد وكذا، هذه لم نعلق عليها، هذه ورد أرد، هذه أرد لم أرد، هذا فعل ماض أم مضارع أم أمر أم كذا؟ طبعا مضارع، لا تدخل لم إلا على المضارع. ما ماضي؟ ما ماضي؟ ورد أم أراد؟ طبعا لو كان من أراد لقال لم أرد، أرد، لأن بعض الناس قرأها أرد، فقلت له يا بعد ما بين المشرقين، هذا ورد يرد، فأنا أرد لم أرد، والثاني أراد يريد، هذا يريد وأنا لم أرد، هذا في واد وهذا في واد. ما معنى أراد يريد؟ قصد يقصد. وما معنى ورد يرد؟ جاء الماء، جاء، والمورد يسمونه في العمانية الشريعة، وهذه الشريعة هي هذا المعنى، هو الكلمة القديمة الأصل قبل أن تطلق كلمة شريعة على الشريعة، كان هذا هو الأصل، يعني معنى المعنى العماني هو أصل المعنى. طيب، نكتب البيتين الأولين، الأمور سهلة لطيفة كما ترون. مورد الماء، يعني مورد الماء، يذهبون إليه يستقون يشربون. بسم الله، لا ترجي الخير بين رجل ما له عرضه ولا حول ولا قوة إلا بالله بالذم متسع، أي لا يعبأ بأن يذم، لا حول ولا قوة إلا بالله، في الخنا مشتا له، يعني إقامة شتاء مشتا له، وله فيه كلام لطيف يعني سهل، مصطاف، المعنى طبعا صعب لكن التعبير سهل، مصطاف ومر تبعوا، كلها أسماء وماكن، كلها أسماء وماكن. طيب، هل من خطأ؟ أعرف أنني أخلط في ال، قال بعض الناس يعني أرسل إلي على ال على الماسنجر صورة كتابة، ها هذا الخط صحيح يا أستاذ؟ فأعدت كتابته له حتى أعلمه كيف يكتب الخط، قال ما شاء الله خطاط، فقلت له لا خلاط، خلاط ما خطاط، أنا أخلط، أنا لا أريد أن أخدعكم، انتبهوا، أنا لست خطاطا، كان أبي خطاطا من ضمن مواهبه يعني، فأنا ورثت محبة الخط، لكنني أخلط محبة الخط، لكنني صرت إلى الخلط، لا أريد أن أخدعكم، لا، نحن نحتاج في هذه الجامعة إلى دورة خط، فاطلبوها من عمادة شؤون الطلاب، استخدموا لنا من الخارج أستاذ خط يعلمنا الخط، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، عندكم ما شاء الله أصحاب خطوط، طيب لكن لم يتعلموا على أساس، كان عندكم خط في الثانوية؟ أساتذة خط؟ ما هذا؟ الناس، أنا حينما ذهبت إلى الصين، اسمعوا، حينما ذهبت إلى الصين، أنا ذهبت إليها أكثر من مرة، قابلت شابا في الدكتوراه يدرس العربية، قلت له لماذا تدرس العربية؟ ما أول ما عطفك على العربية؟ قال الخط، كنت على النت وقلب فوجئت بهذا الخط، أي أيوة والله هذا هكذا، قال دخل إلى دراسة العربية من مدخل الإعجاب بالخط العربي، وهناك ناس في العالم بل يدخلون إلى الإسلام من هذا المدخل، ونحن أول المهملين ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، كتبنا نشكل، ينبغي أن لا نخطئ الإملاء حتى نستطيع أن ندقق التشكيل، نتقرب إلى الله بتدقيق التشكيل، لا ترجل خير من رجل. يا سلام، متعة. عرضه، طبعا أنا أكرر هذه العبارات لتستقر في أنفسكم، كالعقائد، كالعقائد. ها، أنا لا أمزح بها، لا، أرسخه كالعقائد. يا سلام، استمتع ما شاء الله، فيخرج الواحد منكم فعلا يعتقد أنها متعة، عقيدة. عرضه للذم متسع في الخنا مشتن، وهكذا تضع الفتحتين هنا لا هنا كما يفعلون في الكتب، لا، على ما قبل الألف. مشتن له وله فيه مصطاف ومرتبع، يعني ما شاء الله مقيم طوال العام، رجل ثري، ثري بالفواحش. طيب الآن نغني هذا، سنتكلم كلاما كثيرا عن هذا. ها، لا ترجل خيرا من رجل عرضه للذم متسع في الخنا مشتن له وله فيه مصطفى ومرتبع. الله الله الله، نعيد. لا ترجل خيرا من رجل عرضه للذم متسع في الخنا مشتن له وله فيه مصطفى ومرتبع. ننزل هذا على الصفحة بخطوط مختلفة. جميل، أنا كنت أشاهد بعضكم ومعه أقلام مختلفة الألوان كهذه. أحسنت، جميل، هذا جميل، نستفيد من الألوان المختلفة. ما المانع؟ لا ترجل خيرا من رجل عرضه لل أي أنا عزفت على السبورة فأغلقوا الجهاز. لا أقصد والله، لن أعزف. ها، تسيع في الخنا مش، نحن أصل إزعاج أصلا، نحن أصل إزعاج، هم مساكين يزعجوننا مرة كل عشر مرات. سهلة، الخنا مش صوت بشع، لكن ماذا نفعل؟ ما رأيكم في أن نكتب الدندنة على الأداء كأننا ننطق بالدندنة كذلك، هكذا؟ لا لا، نكتب الأحمر أحسن، أوضح. هكذا نتنفس بالدندنة، لا ترجل خير من رجل عرضه للذم متسع. عندنا هنا واو غير مكتوبة، تعلمنا هذا، مللنا من تعلم هذا. تسع في الخنا مش تن له، طبعا هذه الهاء واجبة الإشباع، إذا تحركت بعد متحرك وجب إشباعها. وقع في بعض الشعر، في في في بعض الشعر النادر على مدار التاريخ اختلاس إشباعها، فكان قبيحا. وله فيه مصطاف ومرتبع تلاحظون أنه لم يشبع هذه الهاء، ها؟ لم يشبع هذه الهاء، لو أشبعها لكسر الوزن. جرب فيه مصطى دن دن دن دن، ما هذا؟ ما هذا؟ طيب لا ترجل فاعلات سين خير من فاعل سين. طيب رجل ماذا نقول فيها؟ ها؟ رجل ماذا نقول؟ ها؟ فاعل؟ لا، فاعل. ما هذا؟ أقدم لكم بحر المديد. وصلنا للتفعيلات، فوجب أن نقدم البحر، والبيت منه فاعلات، فاعل، فاعلات، فاعل. ما هذا يا أستاذ؟ هذا هو. ها؟ البيت منه فاعلات، فاعل، فاعلات، فاعل، فاعلات كما عرفناها في الرمل فاعلات، وفاعل كما عرفناها في المتدارك فاعل. ما فا؟ ما علا؟ ما تن؟ ما فا نفسها ماعل. ويجوز في هذه ما عرفناه من قبل. ما الذي عرفناه من قبل؟ عرفنا الخبن الذي يحول فاعلات إلى فاعلات دددندن، ويحول فاعل إلى إلى فاعل دددن. لكن طبعا يستحيل أن نشوه التفعيلة بالعلة في الداخل فنقول مثلا فاعلات بالقصر، مستحيلة في الداخل. أو أن نقول فاعل كما قلنا في المتدارك، هذا الذي حدث في المتدارك أصلا غريب. فاعل فاعل دن يا لي لصب متى غدو يا لي يا لي دن دن، هذا أصلا جريان للعلة مجرى الزحاف فهو غريب ولا يقاس عليه. لا يقاس على الزحاف الذي جرى مجرى العلة، ولا على العلة التي جرت مجرى الزحاف، لأن هذين الوضعين غريبان أصلا. طيب ما هذا البحر؟ بحر المديد. بحر المديد البيت منه فاعلات فاعل فاعلات فاعل مرتين. ما هذا يا أستاذ؟ نسيت؟ هذا أخو الطويل والبسيط. إذن هو من العائلة الأولى، من الدائرة الأولى التي تسمى دائرة المختلف. إذن لكم أن تقولوا هو هذا البحر المديد المختلفي على طريقة القبائل العمانية. إذن هذا بحر المديد المختلفي، زي عبد الله الحارثي مثلا، هذا بحر المديد المختلفي نسبة إلى أسرة المختلف، وهي الدائرة الأولى وفيها الطويل والبسيط والمديد. طيب كيف عرفتم الطويل؟ عرفنا البيت منه مثمنا، والبسيط كذلك، فماذا تنتظرون من هذا؟ لابد أن يكون كأخويه. معقول يعني أن يكون الإخوة جميعا طوالا وواحد في مقدار نصف أحد الإخوة؟ هذا يريبنا. هذا ما الذي حدث له؟ ويل أمه ما أصابه، أمرض أم اختصار أم ماذا حدث؟ فالعادة أن يكون الإخوة على نمط واحد في العادة، لكن يحدث غير العادة، يحدث عافانا الله إياكم بمرض بأي شيء. عندنا في المدينة التي عشت فيها يعني مدة من الزمن، عندنا شخص فنان نصف إنسان، يمشي بنصف، حتى يسمونه النصف النص، وهو ميكانيكي مدهش، ويتحرك على بساط متحركة خشبة متحركة، وينزل تحت السيارات، يسمونه النص. أي والله يا جماعة، طبعا عندكم في أفلام الواتس رأيتم النصف هذا الأمريكية، شيطان من الشياطين، وجاء إلى الخليج يتحرك في العالم لبث التفاؤل في الناس، يعرف أشياء كثيرة لا نعرفها، وهو نصف إنسان نصف فقط، ويسبح ويكتب على الجهاز ويمارس عمله كاملا. طيب هذا المديد أخو الطويل والبسيط، ولكنه لم يحدث مثمنا قط قط أصلا. فهذا التثمين ضرورة علمية لا مصداق لها من الواقع. تثمين البيت من المديد ضرورة علمية لا مصداق لها من الواقع. كيف يا أستاذ؟ اشرح. تعرفون أن الخليل اخترع نظرية الدوائر واكتشف بها أسر البحور، وهذا اكتشاف هائل هائل، يعني لا يتخيل في ذلك الزمان. طيب جميل. ثم عمل في داخل الدوائر عمل التقليب المعروف في المعجم. ماذا عرفتم في المعجم؟ مثلا علم ويقلبها، ملع ويقلبها، معل ويقلبها، لمع، وهكذا وهكذا، يخرج من الثلاثة ستة تقريبا. جميل. هل يمكن لك بالعقل في التقليب أن تقول لما بدلا من لمع؟ طيب وأين الحرف الثالث؟ أين الحرف الثالث؟ فمقتضى التقليب أن تثلث كل المخرجات وإن لم تكن مستعملة، وهذا الذي حدث. فهو أخرج البيت كغيره كإخوته، لأنه يعتمد في الداخل في توليد البحور على التقليب على التقليب. فمثلا إذا رجعنا إلى الطويل، مثلا إذا حاولنا أن نخرج المديد من الطويل، ما الطويل؟ فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. ها طيب لن ابدأوا من لن، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، لن مفاعي، لن فعل، لن مفاعي، لن فعل، لن مفاعي، لن فعل. هذا المديد. فاعلات فاعل، فاعلات فاعل. هذا مقتضى التقليب. إذن تثمين البيت من المديد ضرورة علمية نظرية لا مصداق لها من الواقع. لم يحدث قط أن قال شاعر من المديد على ثمان تفعيلات، لم يحدث، إلا من باب اللعب العبث، وسأطلعكم على بعض العبث في أواخر الفصل. ها؟ إلا من باب العبث. إذا ما الذي حدث؟ ما الذي في الواقع؟ عندنا مديد في الواقع، البيت من المديد في الواقع مسدس. فماذا يفعل الخليل؟ وصفه بأنه أحسنت، هو هذا، بأنه مجزوم. كيف يربط العمل بالنظر؟ كيف يربط؟ البيت عنده في النظر مثمن وفي العمل مسدس، فكيف يربط؟ يقول هذا مجزوء هذا. ما الجزء؟ حذف تفعيلة من كلا شطري البيت، فيصير المثمن مسدسا والمسدس مربعا، وهكذا بحذف تفعيلة من كلا الشطرين. طيب فصار البيت من المديد إلى فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات. ومنه قول ابن أخت تأبط شرا في تأبط شرا لما قتل. سمعتم عن تأبط شرا؟ طبعا سمعتم عنه لغرابة الاسم، لكن لم تقرأوا قصته. كان تأبط شرا جبارا من الجبابرة، صعلوكا جبارا لا يقدر عليه أحد. كان يسبق الغزلان في الركض، وكان يغزو على رجليه، يعني انظروا الناس تركب الخيول وهو يركب رجليه. في مرة قلت الأستاذ هنا أو هناك بمصر كيف ستذهب إلى الجامعة؟ فقال بأوتوبيس 11. ماذا يقصد؟ يقصد رجليه. عندنا الحواف المرقمة بالأرقام، هذا 9، هذا 5، هذا 100، هذا كيف ستذهب؟ قال أذهب بأوتوبيس 11، يقصد رجليه. فكان تأبط شرا يهاجم ويجري على رجليه فقط ويسبق الوحوش، لكن قتل. وعنترة قتل، وفلان من الشياطين قتل، وكذا. يعني القتل هذا وارد، يعني بل إنهم يحبون هذا، يحبون أن يموتوا قتلا. ها حتى إن سيدنا خالد بن الوليد يعني مل، يعني كره أنه لم يقتل. أنا ذا بيدي كذا وكذا، يعني بظهري كذا من الطعنات ومن الضربات ومن كذا، وها أنا ذا أموت على سريري كما يموت العين فلا نامت أعين بغناء. يعني يحبون أن يموتوا مقتولين، أنا أحب أن أموت مقتولا. ها وأنا أسأل الله هذا أصلا، أنا أسأل الله أن أموت مقتولا في سبيله. طبعا تعرفون ما كرامة الشهيد؟ هذا لا يجد لألم الموت إلا مثل ما يجد الملسوع بلسعة البعوضة. ها ما رأيهم؟ كرامة، هذه كرامة الشهيد، لا يجد للموت ألما أصلا. طيب من يكره هذا؟ من يكره هذا؟ تحبون أن تصارعوا الموت؟ ها؟ إن للموت لس، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام صارع الموت، ومن كلامه إن للموت لسكرات، يعني تعب في الموت. فمن يكره أن يموت مقتولا إذا كانت هذه كرامة القتيل في سبيل الله؟ طبعا نحتاج نحب هذا جميعا. هؤلاء المسلمون على مدار التاريخ كانوا يحبون أن يموتوا مقتولين في سبيل الله، ويغنموا يضربون العصافير كلها بحجر واحد، ليكون في منازل الصديقين والشهداء والصالحين والنبيين، ولا يجد للموت من ألم. ما شاء الله، طالع واكل نازل واكل، منشار مستفيد من الجهتين، الحمد لله. طيب، فهذه القصيدة الفاخرة أريدكم أن تراجعوها في الكتب وأن تحفظوها. يقول ابن أختي تأبط شرا في خاله، إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل. لما قتل يعني، لما قتل وانتقم له، طبعا انتقم لخاله ولم يرتح له بال حتى انتقم له. قال في بعد قليل: تضحك الضبع لقتل هذيل. الضبع الذي تكلمنا عنه منذ قليل، تضحك الضبع لقتل هذيل، يعني دمرهم تدميرا. وقال في بعض القصيدة: إن جسمي بعد خالي لخل. وقال في بعض الأبيات: حلت الخمر وكانت حراما. طبعا تعرفون أنهم يحرمون على أنفسهم الخمر حتى ينتقموا. حلت الخمر وكانت حراما، وبلأي ما ألمت تحل، يعني بعد صعوبة حلت، بعد أن اجتهدت في طلب الثأر. ومن طبعا تأبط شرا له سمعة هائلة في تراثنا، له سمعة هائلة، له حكاية مثلا مع زوج أمه، مات أبوه وتزوجت أمه، فخاف زوج أمه منه، خاف منه أصلا، خاف على نفسه منه، فخرج معه ليقتله. وزوج أمه هذا شاعر كبير وفارس كذلك، أبو كبير للهذلية على ما أظن، فكان يتغفل نومه يعني، يراه نائما فيقول: هذه فرصة لكن لأختبر، فيرمي حصاء صغيرا بجواري حتى، فيجد أن الرجل قد وقف على قدمه. كلما فعل شيئا وجد تأبط شرا، فعلها مرة فمرة، فحذره تأبط: لو فعلتها ثالثة لقتلته، يقول هذا لزوج أمه. فخاف منه جدا، وقال قصيدة في هذا: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى. هذا لا ينام، هذا لا ينام، لكنه قتل. مع كل هذا الجبروت قتل في النهاية. فقال فيه ابن أخته قصيدة من فاخر الشعر العربي، وهي من وزن فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات، وهو صعب نادر جدا في الشعر العربي، صعب جدا. حتى لقد سمى أبو عبيد البكري قصيدة ابن أختي تأبط شرا، قال: هذا نمط صعب. ثم مضت القرون وترجمت إلى الألمانية هذا القصيدة، فانبهر بها جوتا شاعر الألماني، وحدثت معركة أدبية بخصوص هذه القصيدة، لأن بعض الناس حرفها عند الترجمة وكذا. فثار أستاذنا محمود محمد شاكر، وكانت موقعه من المواقع الأدبية التي ضمها كتابه، وكتب عدة مقالات في هذه القصيدة يعلم الناس، جمعت فيما بعد وسمها بما قاله أبو عبيد. هذا الكتاب اسمه على النت: نمط صعب ونمط مخيف، الشعر الذي على فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات، نمط صعب من الشعر ونمط مخيف مرعب. لهذا تجدون بعض الناس يتحدى هذا النمط. عندنا شاب مصري حصل على بعض الجوائز من الإمارات أخيرا وكذا، اسمه محمد المعصراني، يتعمد أن ينظم من المديد تحديا للمديد، تحديا. رأيتم يعني صارت له سمعة كبيرة هذا المديد مخيف. طيب ماذا يفعل الشعراء؟ المثمن لا وجود له أصلا، والمسدس بهذا الشكل شديد الصعوبة، فماذا يفعلون؟ لطفوه قليلا، لطفوه. تذكرون مررنا فيما سبق بالمتدارك، حينما لم نجدهم مستعملا ثم وجدنا الشعراء يلطفونه بدن دن دن دن دن دن دن، ونجحت المحاولة وقلدوا حتى لقد عرضوا يا ليل الصب على مدار التاريخ. كذلك جاءوا لفاعلات فاعل فاعلات، فاعلات فاعلات فعلوا فاعلات فاستثقلوها وأرادوا أن يخففوها، فماذا فعلوا؟ حذفوا تن من فاعلات، هذه واحدة، ثم خبلوا فصارت فعلة ددددا. انظروا فاعلات فاعل فعلا، فاعلات فاعل فعلا. فعل هذا امرؤ القيس وقدم بعض القصائد، وفعله زعيم الغزلين. من زعيم الغزلين؟ عمر بن أبي ربيعة أو الخطاب، فروجه للناس. ثم جاء الإمام الأكبر، لا شيخ الأزهر، لا أبو نواس، هذا الإمام الأكبر أبو نواس، فقال من شعره الجميل الذي كالماء سلاسة، كالماء، فروج له جدا. أنا أحفظ من شعر أبي نواس على هذا النمط عدة مقطوعات، وشعره طبعا أقرب للمقطوعات، لأنه دائما لم يكن يطيل، لم يكن يحب الإطالة، كان بعيد النظر. اسمعوا كلامه الجميل، يقول على مثل هذا الوزن: يا كثير النوح في الدمن، لا عليها بل على السكن، سنة العشاق واحدة، فإذا أحببت فاستكني. سنة العشاق أن يستكينوا، فإذا أحببت فاستكني. ظن بي من قد كلفت به فهو يجفوني على الظنن، يعني يتهمني من غير دليل، رشأ لولا ملاحته خلت الدنيا من الفتن. انتهى الشعر، انتهى الجمال، منتهى الروعة. له نظرة بعيدة، يقصر القطع، يعني يسهل حفظها على الناس، يلطف الأوزان إلى حد بعيد. أبو نواس شيطان من الشياطين، وكان في أول حياته من طلاب القرآن والفقه والحديث، وكان شديد الطلب، حتى انحرف به هذا، ويقال إنه استقام له الأمر في آخر حياته، لكنه نجح في ترويج هذا بعد أن وصل إلى فاعلات فاعل فعلا، فاعلات فاعل فعلا. وتلاحظون ملاحظة غريبة في مقارنة أو في موازنة بين هذه الصورة وصورة النمط الصعب، فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات. تلاحظون أن الرجل هناك كان يخبن أو أكثر من خبن فاعل في الوسط. حلت الخم روك ددددا، نت حراما وبلأي ما ألمت تحل، فاسقنيها يا سواد ابن عمرو إن جسمي بعد خالي لخل. يعني أكثر من خبن فاعل التي في الوسط، أما هذا فلم يفعل، كأنه قال يكفي ما سهلت في الطرف، بهذا سيضطرب بين يدي الوزن، فسلم فعل. لاحظوا سالمة سالمة سالمة سالمة، هذا بحر المديد يا جماعة، هؤلاء جماعة من نجباء قسم العربية، تعرفوا يا جماعة، هذا بحر المديد، تشرفنا، هذا البحر بحر على رغم أنه من أسرة الطويل والبسيط لم يشتهر. وما الطويل وما البسيط؟ الطويل ملك البحور، والبسيط وزيرها، وهذا ولا غفير، هذا لا يكاد يستعمل. طبعا بعد أن استحدثوا هذه الصورة ظهر قليلا. طيب ما هذا العجب؟ شيء مثير للسخرية. أسرة فيها رئيس وزراء، أو فيها ملك، وفيها رئيس وزراء، وفيها بلطجي، ما رأيكم؟ معقول هذا؟ هذا شيء مثير للدهشة، وقد انتبه أبو العلاء لهذا، فأراد أن يخرج منه حكمة على طريقته في استنباط الحكم، فماذا قال؟ يقول لنا، يعني يعلمنا، يقول: إذا ابن ابن ابن وابن، إذا ابن أب واحد ألفي جوادا وعيرا فلا تعجبي. إذا وجدت في أبناء الرجل الواحد ابنا كالحصان وابنا سابقون كالحمار فلا تعجب، فإن الطويل نجيب القريض أخوه المديد ولم ينجو به. انظروا، فاستخرج الحكمة، ماذا قال؟ كتبتم ماذا قال؟ إذا ابن أب واحد ألفي جوادا وعيرا فلا تعجبي. إذا وجدت في أسرة واحدة ملكا وبلطجيا فلا تعجب. إذا ابن أب واحد ألفي جوادا وعيرا فلا تعجبي، فإن الطويل نجيب القريض أخوه المديد ولم ينجبي. من نجب ينجب صار نجيبا، نجب ينجب كرم يكرم. إذا ابن أب واحد ألفية جوادا وعيرا فلا تعجبي، فإن الطويل نجيب القريض أخوه المديد ولم ينجبي. يا سلام على الرجل. وهكذا كان أبو العلاء يستنبط الحكمة من كل شيء. وسأطلعكم على كثير من مثل هذا حينما ننتقل إلى القافية، لأنني وجدت له في كتابه الفصول غاية عجائب. كتبتم إذا ابن أب واحد ألفية جوادا وعيرا فلا تعجبي، فإن الطويل نجيب القريض أخوه المديد ولم ينجبي. نكمل، يكفي هذا في الحديث العاطفي عن بحر المديد. تكلمنا كثيرا فلنفعل شيئا آخر. إذن كيف سنقول في ددد فعل؟ مخبونة من الأول، خاء محذوفة من الآخر، حاء أو كما تشاءون. عرضه لذ فاعلات، سين ذم مت فاعل، أي سين تاسع فاعل، أي خاء حاء. في الخنا مش فاعلات، سين تن له فاعل، سين وله فاعل، خاء حاء. فيه مصطى فاعلات، سين فن ومر فاعل، سين تبع فاعل، خاء حاء. كتبتم؟ صورتم؟ فعلوا ما تشاءون، المهم أن تستوعبوا هذا وأن تسجلوه ولا تنسوه. ها، الآن ينبغي أن تشدوا دساتين أعوادكم وأن تتجهزوا، وأن تحموا طبولكم ودفوفكم، أن تتجهزوا وأن تشربوا وتطربوا، أي أن تستمتعوا، أن تبتهجوا، وأن ها وألا يتقدمن عازف عازفا فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء، أي أن تتحركوا حركة جماعية، وأن تجعلوا النغمة أكثر زرقة. ما معنى أن تكون أكثر زرقة؟ لا ندري، لكن المراد في المعنى الأخير الإتقان فيما نظن. معي ها. لا لحظة، إذا افترضنا أنه سيقول لا ترجل خير من رجل عر، ما فيلسوف رجل عر تتندن فعلات مخبونة. أكمل، دهول الذم دندن مفاعل هزج، خرج. إذن لا تفرحن بالغنيمة العاجلة، لا تفرحن بالغنيمة العاجلة، وانتظر حتى تحصل الآجلة. كن أبعد نظرا من أن تنخدع بالتفعيلات القريبة التي تهدم عليك المسار. ها، في الخنا مش، ما هذه الضربة؟ ما هذه العلاوة؟ أعيده، في الخنا مش، أعيدوا ها. لست منهم، يكفي. مسعود خرج، اقرأ الرابع. ليس لي في من أحب إذا خانني في نفسي طمع. ها، خرج. ليس لي، خطأ. ليس لي في من أحب إذا خانني في نفسه طمع. أحسنت مسعد، يا تنور يا مجمع الزينات، ها وحياتي عندك. خطأ. لا غني غني هذا غني غني ها وحياتي وحياتي لا أغاه لا أغاه هذه لا أغاه ها يرى ما لا يراه الناظرون لا أغاه أعد وحياتي لا أغاه أعلى ميلة دم شاش ضبعو ضبعو أصلها الضبع سبع ضبع هكذا لكن أنا طبعا في اللهجة نقول ضبع ونقول سبع ها وذكر الضبع مؤنثة وذكروها ضبعان ظروف ضبعان مروان ها لا تراني طول عافيتي داخلا في غير ما يسام جميل لا تراني طول عافيتي داخلا في غير ما يسام أحسنت ناصري وإذا من الذي يقول في العربي وإذا إلا أم كلثوم ها تقول مثلا في الأطلال تقول كان صرحا من خيال فاهوى فاهوى يعني حرام أن تقولي فاهوى يقول لك اللحن سيفسد رتب اللحن على هذا الأساس رتبه من الأصل على هذا الأساس سبحان الله ها وإذا صاحبت ذا قومك قد قد رغوفي رأيتم؟ أرض تطير أحسنت وقال قدره في ثم جاء ليقول الأرض مستحيلة هذه صعبة فرجع هذا هو الحل قدره في الأرض مت تضعوا اسمعوا أمل ها جالس الاستماع فقط لا تكتب ولا تنطق نحرك هذا قليلا ها سرت عنك والله خطأ تستاهلي خطأ في الضرب ولا في الاثنين قل خطأ في الضرب ولا كذا ولا القسمة ها اقرأي البيت أولا يا أمل والكلام لطيف فعلا كهذه القصيدة لطيفة التعبير فعلا رجل نقي التعبير ها خرجي خطأ أعيد عليك البيت السابق حتى تطبقي عليه وإذا صاحبت ذا حمق قدره في الأرض متضع طبقي تستاهلي وأنا فوق وأنا لنفترض هي أخطأت الخطأ الذي حذرت منه طيب وأنا فوق سعيدة بأنها قدمت فعلات ما شاء الله أكملي طه من نجد دن دن دن مفاعيل هزك إذن وأنا فوقها خطأ لا فوقها ولا تحتها أعيدي من الأول سرت عنه معرضاً وأنا فوقها من نجم مرتفع جميل سلمى أين ملفك؟ هذا ملفك اعتمد على الملف لم يصبني بعد فرقته حزن مؤلم ولا جزر قال حزن لم يستعمل الحزن ما فرق ما بين الحزن والحزن من يذكر؟ أشد هو غيره أصلا الحزن شيء والحزن شيء الحزن عمل الحزن العمل أما الحزن فنتيجة الحزن النتيجة يعني مثلا يقول يعني الآثار التي تظهر على الشخص من عنده إحمرار تورم انقطاع أشياء هذه حالة حزن هذه واضحة على الشخص لكن الممارسات التي تنتمي إلى هذا الأمر حزن حزن يحزن حزنا حزن يح مثل ماذا مثل الملء والملء. ما فرق ما بين الملء والملء؟ الملء عمل الملء، أنا أعمل الآن أملأ، أنا في ملء. بعد هذا أقول هذا ملء وعاء من التمر، ملء وعاء. كذلك الحزن، نتيجة الحزن هذه الأشياء البادية أحيانا تكون على طريقة ملء وأحيانا تكون على طريقة حزن يعني. طيب ها، جميل جميل جميل. ها من منى؟ أنا أحفظ الأسماء قليلا قليلا ولكم كل التقدير. ها حاشا لله المهيمن لم أنه أنه علي حسن سلوكة. لا لا لن أمرها هكذا سهلا، لابد أن أعلق عليها نصف ساعة من التعليقات. ها تذكرون ما قلت لكم عن ها عن علي حسن سلوكة؟ قلت لكم مرة تحملي يا منى، ها لا تتحرجي، نحن أهل لا حرج بيننا. يقال إن بعض الملوك كان يقرأ الخطبة من الورقة، فقرأ علي حسن سلوكة على حسن سلوكه، هي أصلا على حسن سلوكه، فقال علي حسن سلوكة. أنا حينما كنت في المدينة المنورة، أنا عملت بالمدينة مرة، فكنت في المحاضرة فقلت هذه الطرفة، اسمعوا اسمعوا هذا الخبر الصعب، فقلت هذه، فجاءني طالب بعد ما قلت دكتور إياك وأن تعيد هذه الملحة، أنت في المدينة المنورة، ما الحكاية؟ قال تعرف مين اللي أخطأ هذا الخطأ؟ قلت مين؟ قال أبو متعب عبد الله بن عبد العزيز، وكان الملك عندئذ، يعني أنا كنت هناك في تلك الأيام. أيوه، يقول هذا أبو متعب هذا اللي أخطأ هذا الخطأ. علي حسن سلوكة على حسن سلوكه. منى سامحينا، بارك الله فيك، غضبت علينا، واضح. أنا كذلك أخطئ هذه الأخطاء، أنا أخطئها عند التسرع. ها حاشا لله المهيمن لم أنه لم أنه نذلا ليس يرتدع. ها قطعي خرجي، حاشا لله خطأ، حاشا لله علي حسن سلوكة خطأ، أنهى نذلا ليس يبتدع. بارك الله فيك، أنا مفتري يا جماعة، أنا أزود الأمور أحيانا، ها أزيدها كثيرا، كثير المزاح وأنا شديد الوطأة على الطلاب، سامحوني. ها من نختار من حتى نصب عليه من مثل هذا؟ من من من عبد الرحمن؟ ها لا ولا أصب إلى امرأة فعلها المستقبح الشنع. طيب لا ولا خطأ، لا ولا أص أعد العزف، لا ولا أص أحسنت بو إلى امرأة خطأ، أعد أعد أعد لا ولا أص، لا ولا أص غنيها واضرب بالغناء نفسه والتزم هذا الأداء، لا ولا أص لا بهدوء بهدوء، لا ولا أص، لا ولا أص بو إلى بو إلى أحسنت رأة رأة فعلها لا خطأ، يعني أنت تضرب في واد، ضربك في واد وأداؤك في واد، واحد هذا، هذا هو نفسه الأداء نفسه. ها فعلها المس، لا فعلها المس، فعلها المس، فعلها المس، فعلها المس، فعلها المس، فعلها المس، تقبح الشنع، تقبح الش تحش شنع، لا ولا أص بو إلى امرأة فعلها المستق تحش شنع. ها مهلب، وإذا ما كالظني قطع. أعد وارفع الصوت، صوت العزف. وإذا ما أعد. وإذا ما كالظليم غمق وأنا في وأنا في قفر منقطع. عندنا هنا شيء في هذا البيت مما لم نتعوده كثيرا، ما هو؟ حدث من قبل لكن قتل. ها؟ قتل. ما؟ ألف أنا تعودنا عليها محذوفة لكنه هنا أثبتها، لاحظوا. وأنا في دددندن وأنا دددن وأنا دددن وأنا في دددندن. لو اختلسها لقال لا وأنا في وانكسر. وأنا في دددن. ما دددن هذه؟ ما هذه؟ ما هذه؟ كيف نخرجها؟ خطأ. وأنا في، يعني ربما جاء هذا لكم في اختبار أو سألكم فيه واحد فقرأت له أنا على ما تعودت، أنا هنا وأنت هناك مختطفة يعني، فقلت وأنا في فلم تعرف كيف تخرج هذا، فقلت هذا خطأ من الشاعر، نسيت يا مسكين أنه أحيانا يتمسك بالأنانية، أنا أنا، فيقول وأنا في، أنا سيف العشر، وأنا في قفر من قطر. ها ها قول فيما سبق أهلا ننتبه إليك. ما هذا؟ الله عليك يا أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذن معذورة على ما فرض. انتبهوا. سرت عنه معرضا وأنا فعلا، يعني كيف تقول وأنا من غير الإشباع؟ وأنا ددددا. جميل جميل جميل، أحسن. نعم أصدر جان. الدنيا خلاص يا أخي، الناس خلاص، الناس بتاكل بعضها هذه الأيام، ما عاد في الدنيا أمان. اللهم أحسن ختامنا يا رب. مين جارتك؟ نرفع عن منى قليلا. بتوريط أماني. الواحد أحيانا يرتاح لما يشوف صاحبه متورط، يكون سعيد. ما شاء الله. أرد. أحسنت. أنا أخطأت، سبحان الله، انتقم مني رب العالمين، لا حول ولا قوة. انظر، رأيتم النيات يا جماعة، الأعمال بالنيات. أنا أريد أن أخطئها فقط، فقالت لم أرد، فقالت ماذا تخطئ وهو الصواب؟ ها؟ لم أرد من مورد كبير فيه أصحى والخناء. أحسنت يا مان، أعيدي، ربما أخطأت خطأ ما. ها أبرمي على الخشب، على الخشب، أعيدي. لم أرد من مورد كدر. هذه من السبب. ها لم أرد من مورد كدر أحسنت يا أبن، بارك الله فيك. طيب نعود نعود نعود إلى الأول، إلى البيت الأول. ما قافية البيت الأول؟ متسع. لماذا؟ قدمنا لك ما تريد. ما الذي نريد؟ آخر ساكنين مع ما بينهما. أين آخر ساكنين؟ نبدأ من الآخر إلى الأول. من الآخر الواو غير المكتوبة، الساكن الذي قبل هذا. ها؟ التاء الأولى، هاتان تاءان، التاء الأولى، بينهما التاء الثانية والسين والعين، قبلهما الميم، إذن متسع. ها؟ ها؟ ها؟ سهي طمع. أخطأت. سهي طمع، تسرعت، واثقت بنفسها أكثر مما ينبغي. نعلق قليلا يعني، نستمتع بالتعليق. لا بأس بقليل من التأنيب. سهي طمع، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هي قالت سهي طمع، معقول هذا؟ هي طمع. أين الساكن الأول؟ الياء غير المكتوبة، هي. إذن هي طمع. ها ها الضبع، لاحظ يا مسعود من الهاء، ها هذه الألف لا قيمة لها لأنها لم تنطق، وهذه الهمزة لا قيمة لها لأنها لم تنطق، وهذه اللام لا وجود لها لأنها أبدلت ضادا وأدغمت في الضاد، كل هذا لا اعتبار له عندنا. إذن ها الضبع، ها ما يسع، ها متضع، ها مرتفع، ها لا جزع، ها يرتدع، ها حشنع، ها منقطع، ها ككرع ناكرع. جميل. إذن ما أقوى المكررات؟ طبعا وسميناها عينية الحبسي فكشفناها أصلا. لو كنا قلنا، لو قلنا مثلا لا ترجي الخير كذا للحبسي لأخفينا العين، نسبناها للعين. ماذا بعد؟ أقوى المكررات العين، ما حركتها؟ قبلها ألف وياء، قبل الذي قبلها ألف. إذن القافية مجردة، ضمة للعين أشبعت أم جاءت هاء أو كاف أو تاء أو كذا؟ أشبعت. نعود إلى إضافة البيانات، ماذا نقول؟ هذه القصيدة مدينة الأبيات، أعرف أنكم ستنسون. تذكرت سلمى طبعا، أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذه القصيدة مديدية الأبيات المجزوءة. نسيتم أن الواقع خالف النظر بحذف تفعيلة من كلا الشطرين، وهذا هو الجزء. ما الجزء؟ حذف تفعيلة من كلا الشطرين. فهذه القصيدة مديدية الأبيات المجزوءة، ها المحذوفة العروض والضرب، هكذا ترون. إذن لا نذكر الخبن في التصنيف، لا، لقد جرى مجرى الزحاف يا مسكينة. ارتبط الخبن بالحذف وجرى الحذف علة، تمام؟ سامحوني، جرى مجرى العلة ارتبط هنا. يا سلام، سبحان الله. إذن أهم المواضع التي يجري فيها الزحاف مجرى العلة هي التي يرتبط فيها العلة. خذوا هذه القاعدة وستأتينا في الوافر مثلا. أهم المواضع التي يجري فيها الزحاف، الخبن زحاف سهل لطيف، أهم المواضع التي يجري فيها الزحاف مجرى العلة فيلزم هي المواضع التي يقترن فيها بالعلة. ما العلة التي هنا؟ حذف السبب الخفيف، الحذف. ما الحذف؟ حذف السبب الخفيف من آخر التفعيل، تحويل فعول إلى فعل حذف، تفعيل فاعلة إلى فاعلة حذف، تفعيل ما تحويل مفاعيل إلى مفاعي حذف، إلى آخره إلى آخره. فما الذي حدث؟ اقترن الخبن بالحذف فلزما معا كأنهما يتحركان معا. هاتوا لي بيتا واحدا لم يقل فيه ددا فاعلا، ها هاتوا، لا شيء. إذا لا بد أن يذكر هذا في التصنيف. تدرون لو فعله ثم رجع عنه لوافقت. هذه قاعدتنا التي نمشي عليها من أول الفصل، لو فعل الشيء ثم رجع عنه لم نذكره في التصنيف لكنه التزم. طيب ماذا نقول؟ هذه القصيدة مديدية الأبيات المجزوءة المخبونة العروض والضرب بالمحذوفتهما. هذا التعبير الفصيح. ماذا قلتم؟ مديدية الأبيات المجزوءة المخبونة العروض والضرب بالمحذوفتهما. بعضكم يقول والمحذوفتهما باستعمال الواو، والواو تفصل. إذا أردت أن تقول حدث هذا في أثناء حدوث هذا وارتبطا جميعا معا حذفت الواو فدللت على المعنى. الواو عائق، يعني حينما تقول دخل فلان، دخل، قعد، أكل، شرب، نام، من غير الواوات يعني، أو حيت بأنه فعل هذا كله معا، طبعا هذا مستحيل، لكن أنت أردت هذا. دخل، يا أخي ما الذي حدث؟ ماذا فعل فلان؟ دخل، أكل، شرب، كذا، نام. معقول هذا كله حدث في وقت واحد؟ أنت أوحيت بهذا بحذف الواوات. أما دخل وكذا وكذا وكذا تشير إلى فواصل كانت بين الأعمال. طيب هذه القصيدة مديدية الأبيات المجزوءة المخبونة العروض والضرب بالمحذوفتهما. انتقلوا عينية القوافي المضمومة، المجردة، الموصول. ما شاء الله محترفون أساتذة. يا جماعة لو استطعتم في آخر الفصل أن تقدموا بطاقة تخريج لأي شيء يعرض عليه، سماعا شفاهة لبهرتم الناس، وهذا الذي يفعله تلامذتي، يفعلون هذا شفاهة بالسماع، قل له هذا كذا كذا كذا وكذا. كيف عرفت هذا؟ تدربت عليه. العروض أصوات لا حروف على الصفحة، أصوات. أعيدوا، هذه القصيدة مدرية الأبيات المجزوءة المخبونة العروض والضرب بالمحذوفتهما، عينية القوافل مضمومة المجردة الموصولة بالواو، والواو هنا لا تكون إلا مدا، فلا نحتاج لأن نقول واو المدة وكذا. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم. فسحة، عندكم 10 دقائق فسحة. Are you sure? Cancel.